الحنزي. الله الله الله الله يزيدك يا رب. واذكر يوم ربك صلى عليه واذكر اسم الله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وهو المشرق يزيدك يا رب. يا سلام على وحيد ايه دي وقول انما Thank you. صلى على النبي ليس عليك Thank you. العالم الإسلامي كله لا يا نمرة واحد ايوه في الله اول دور تكريمك في صفحتك صوت من الجنة. ندى يا رب والله بكل الجد والله عليك عليك يا رب. يسألونك عن الله والسلام عليه الصلاة والسلام.